ابن القيم رحمه الله تعالى في قضية الخروج على الولاة، وهي كلمة وعبارة جميلة ينبغي فهمها إن لم يكن حفظها. لما تكلم عن الخروج قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ثم ذكر بعض الأحاديث وقال: اكتب هذه العبارة: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فيقول رحمه الله نحو هذه العبارة لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن من تأمل التاريخ وجد المفاسد التي حصلت في الخروج على الولاة أعظم من مما كانوا يرجونه من المصالح. فخروج أهل الفتن على عثمان، وسل السيف على الأمة وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، خروج الخوارج على علي، وحصول الفتن في عصره في عهده حتى قتلوه في الأخير رضي الله تعالى عنه، وما حصل في فتنة أهل حروراء بين جيش ابن الزبير والحجاج، وما حصل في فتنة ابن الأشعث يوم الجماجم في العراق بين الحجاج وجيش ابن الأشعث، وما حصل بعد ذلك من الخروج والخروج والخروج، كله شر في شر، ما تولد منه إلا قتل المسلمين واستغلال الكفار لهذه الأحداث. حتى ذكر الذهبي رحمه الله أنه لما خرج كيف سقطت أرمينية، قال: ما سقطت إلا لما خرج الخوارج على المسلمين، استغل الكفار انشغال المسلمين بقتال الخوارج فاستحلوا وأخذوا أرمينية. بل ذكر بعض أهل العلم قال: أعظم أسباب ضعف المسلمين وذهاب الجهاد الحق هو انشغال المسلمين بالخوارج، شغل الخوارج لأهل الإسلام وجيوشهم، وهذا هو الواقع. انظر ما حصل في البلدان التي تأثرت بهذه المظاهرات، وكيف أنهم تمنوا أن يرجع إليهم عهدهم الأول، لأن المفاسد أعظم من مصالح التي كانوا يرجونها. ولا يغرنك شعار الخوارج. ما شعار الخوارج؟ ذكر الأجري رحمه الله في الشريعة قال: شعار الخوارج ليس شعار الخوارج الأمر معروف، ليس شعار الخوارج أن يقولوا نحن سنخرج نريد الحكم، قال: شعار الخوارج الأمر معروف النهي عن المنكر. الخارجي يأتيك ويقول: نخرج نريد الإصلاح، ألا ترون المنكرات، ألا ترون الفساد، نريد محاربة الفساد. هذا شعار الخوارج من القديم، وإن كانت الكلمة حق لكنها كلمة حق أريد بها باطل. مثل الخوارج لما خرجوا على علي صاحوا في المسجد يوم الجمعة وعلي يخطب: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، هذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا، لا حكم إلا لله، يصيحون على علي. خير البشر في عهده، أفضل الأمة في عهده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، ما بقي أفضل الموجودين هو علي، يصيحون عليه يقولون: احكم بما أنزل الله، وكفروا الصحابة. فهذا شعارهم من القديم، إزالة المنكر الإصلاح. فلا تغرنك هذه الشعارات، ولا تأخذك العاطفة، فإن العاطفة غير المقرونة بالشرع هي عاصفة. العواطف غير الشرعية عواصف تعصف بالمسلمين، وهذا أمثلة كثيرة مثلنا سبق من الدروس في فتنة ابن الأشعث. الحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق، قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وظلم وآذى أسماء رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة، ومع هذا يخرج المسلمون ويأتي ابن الأشعث في بغداد والعراق لحث الناس على الخروج، ويستغل هذه الأسطوانة: الظلم، الإصلاح، ألا ترون الفساد، ألا ترون ما يفعل الحجاج. وكان أهل العلم في عصره كالحسن البصري رحمه الله يحث الناس على الصبر، يقول: ألا ترون الفتن، الدماء الدماء. جاءه رحمه الله جملة من فقهاء بغداد، عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وثالث معهم، كانوا يناظرونه وهو يقول: الفتن الفتن، إذا سل السيف لن يقف. فكانوا لم يسمعوا له وقاموا وقالوا: ما لنا ولهذا العلج، لأنهم عرب، والحسن البصري ليس بعربي، مولى أصوله ليست عربية على خلاف بين أهل العلم. فقالوا ما لنا ولهذا العلج؟ يعني نحن العرب نحن أفهم منك، نحن أهل الدين، أنت أعجمي لا تعرف. والحق معه، لأن الحق ليس معه، ليس المسألة الحق عربي أو أعجمي، الحق قال الله وقال رسوله. يقول الراوي فوجدوا صرعى يوم الجماجم هؤلاء الثلاث، حتى أن عقبة بن عبد الغافر قال وجدوه في الرمق الأخير في آخر حياته، كان يقول خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا والآخرة، مع أن ابن الأشعث كون جيشا عظيما وكاد أن يقتل الحجاج وجيشه، لكن الحجاج عنده خبرة في الجهاد والقتال، فحاصر الحجاج في بغداد، ثم قلب الحجاج الدائرة عليه وبدأ يقتل أصحابه وقتل 10,000 صبرا بين يديه. كم مسلم ذهب لأجل فتنة؟ 10,000 من خيار الناس، عباد وزهاد، حتى بعض العلماء انخدع ودخل في هذه الفتنة وتاب وندم، فما بقي إلا ابن الأشعث وهرب. أنت تقول جهاد، اصبر مع هؤلاء القتلى، هرب ولجأ إلى رتبيل ترك الكافر، ذهب إلى الكفار ولجأ إليهم، ترك ديار الإسلام وذهب إلى الكفر. الحجاج أرسل إلى رتبيل فقال له تأتيني بابن الأشعث وإلا أرسل جيشا أوله عندي وآخره عندك، فخاف هذا فأرسل معه حارس مع ابن الأشعث إلى الحجاج، ففي الطريق ناموا فوق بيت فألقى ابن الأشعث نفسه من فوق فمات وقتل حارسه معه. فذكر ابن كثير أن هذه الفتنة ما حصل منها خير، حتى قال أيوب رحمه الله قال ما بقي، شوف الفتن كيف، قال ما بقي أحد منهم، من هؤلاء اللي شاركوا في الفتنة، ما بقي أحد منهم إلا ندم وتاب، وما مات أحد منهم إلا لم تحمد لهم ميتته. قالوا مات في فتنة، وارتفعت منزلة الحسن البصري لأنه هو الذي كان يصبر الناس في تلك الفتنة. كان أهل البصرة عندهم مسلم بن يسار أفضل علماء البصرة، والحسن البصري دونه في الفتنة، مسلم دخل والحسن صبر. قال فما زال الحسن في علو وارتفاع وما زال مسلم في نزول بسبب مشاركة الفتنة. الشعبي رحمه الله شارك فيها وندم وتاب، وجاء إلى الحجاج وقال له الحجاج أين كنت يا شعبي؟ قال والله يا يعني يا نائب أمير المؤمنين، قال لم نكن بالأتقياء البررة ولا بالأقوياء الفجرة، يعني لا كنا لا هنا ولا في فتنة. قال أين كنت؟ قال كنت حيث عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، يعني هربت وحدي بعيد، ورجع وتاب وندم وترك. فالشاهد أن أهل العلم أو من وقع في تلك الفتنة عرف أنها فتنة، أنها مفسدة عظيمة. تدبر أحوال من خرج في هذا العصر وكيف هي بلدانهم من مظاهرات بهذا الأسلوب، الكذوبة، كذوبة العصر، أو من أكاذيب العصر كلمة سلمية، مظاهرات سلمية، هذه كذوبة العصر، مظاهرات سلمية، فما تنتهي إلا قتل الأبرياء والدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن والأمان والأوطان وغيره. فهذه وصية السلف ووصية النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في حديث حذيفة قال يا رسول الله كيف إذا كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، صورة كبيرة من الفجور. ومع هذا قال أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، اسمع واطع من ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن المفسدة التي تترتب على الخروج أعظم. وقيل لحذيفة رضي الله عنه فلان خرج بالخريبة قال المسكين أراد أن ينكر منكرا فجاء بمنكر أعظم منه. فهذا هي وصايا السلف والأئمة عموما. قال من خالف الآثار فميتته ميتة جاهلية، وهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر والطاعة، تحريم الخروج. قال من كره من أميره شيء فليصبر، فإن من خرج شبرا عن السلطان شبرا فمات فميتة جاهلية. والخوارج على نوعين، منه خوارج أو خروج بالسيف وخروج باللسان. الخروج على الولاة على نوعين، خروج بالسنان وخروج باللسان، وأول الخروج خروج اللسان ثم يأتي خروج السنان الذي هو السيف. والذين يخرجون باللسان هؤلاء الذين يسمون القعدية من الخوارج، لأنهم يقعدون ويحثون الناس على الخروج، خرجوا خرجوا خرجوا، قاتلوا، أين أنتم، قوموا جاهدوا، وهو جالس في بيته بين أولاده ويأكل أموال السلاطين والدنيا، فإذا كانت ثمرة أخذها، وإن كانت هناك مفسدة وقتال ذهب هؤلاء الذين أطاعوه المساكين. فخروج هؤلاء الخوارج حقيقة أمره ليس الشعار الذي يزعمون أمر معروف أنه المنكر، حقيقته هو للدنيا، وهذا ما نص عليه أئمة السلف. الخوارج حقيقة أمرهم لا يخرجون إلا للدنيا، لذلك قيل للحسن رحمه الله لما قال هؤلاء خرجوا للدنيا عن الخوارج، فقالوا له رحمه الله، قالوا والله ما رأينا منهم إلا قيام الليل والصلاة والركوع والسجود والزهد في الدنيا، كيف تقول يريدون الدنيا؟ فقال الحسن رحمه الله، أرأيت السلطان أمنعهم من صلاة؟ قالوا لا. أمنعهم من زكاة؟ قالوا لا. أمنعهم من حج؟ قالوا لا. قال إذن ما خرجوا إلا للدنيا، إذن ما خرجوا إلا للدنيا، يريدون عبادة الله، هم في راحة وفي حرية في طاعة الله، إذن خروجهم فقط للدنيا وللوصول إلى الحكم. لذلك أصل الخوارج وهو ذو الخويصرة اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام دنيا، يا محمد اعدل، يقسم الغنائم، فقال أهل العلم هذا يدل على أن الخوارج أصلهم للدنيا. ومن جميل صنيع الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أنه لما ذكر حديث الخوارج ذكره في كتاب الزكاة، قال أهل العلم إشارة إلى أن خروجهم للدنيا، المال الزكاة، يريدون الدنيا والأموال. قال رحمه الله، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاره، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا الدين والدنيا. وهذا الذي ذكرناه وهو تابع للفقرة السابقة، أن من أصول أهل السنة تحريم الخروج وقتال السلطان،